50 languages. 16. 16. فصول السنة والطقس. Seasons and weather. هذه هي فصول السنة. These are the seasons. الربيع الصيف. Spring summer. الخريف والشتاء. Autumn and winter. Fall and winter. الصيف حار. The summer is warm. في الصيف تسطع الشمس. The sun shines in summer. في الصيف نحب أن نتنزه. We like to go for a walk in summer. الشتاء بارد. The winter is cold. في الشتاء تثلج أو تمطر. It snows or rains in winter. في الشتاء نفضل البقاء في البيت. We like to stay home in winter. الجو بارد. It is cold. إنها تمطر. It is raining. الجو عاصف. It is windy. الجو دافئ. It is warm. الجو مشمس. It is sunny. الجو صاف. It is pleasant. كيف الطقس اليوم؟ What is the weather like today? اليوم الجو بارد. It is cold today. اليوم الجو دافئ. It is warm today. It is warm today.